خليني اشوفك يا الحبيب، والله مشتاق ارد ابوسك واحضنك، طعم شفتك بيا لا تصدق يروح، انت هم مثلي طعم بشفتك. حبيتك تخليني وتروح، يمكن تحب اللي يخون بعشرتك. خليني اشوفك يا الحبيب، والله مشتاق ارد ابوسك واحضنك، طعم شفتك بيا لا تصدق يروح، انت هم مثلي طعم بشفتك. كلها منك بالقلب قامت جروح، وانا عود البيدي ما سح دمعتك، حبيتك تخليني وتروح، يمكن تحب اللي يخون بعشرتك. ارجع وخليني اشوفك يا الحبيب، والله مشتاق ارد ابوسك واحضنك، طعم شفتك بيا لا تصدق يروح، انت هم مثلي طعم بشفتك. شوفيته